بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم النجوم نوعان، ما هما؟ علم التسيير وعلم التأثير. ما المقصود بعلم التسيير؟ الاستدلال بالنجوم على الأزمنة والأمكنة، وعلم التأثير الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، فيجعل النجوم مؤثرة في وجود هذه الحوادث. طلع النجم الفلاني سيكون كذا وسيكون كذا، وفلان يكون شقيا وفلان يكون سعيدا وما أشبه ذلك، فهذا الثاني كفر، ادعاء علم الغيب. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من السحر، ولذلك سماه العلماء تأثير، علم تأثير، يعني يدعون أن هذه النجوم تأثر في وجود كذا وكذا، في نزول المطر مؤثرة، في نزول المطر مؤثرة، في شقاوة فلان وسعادة فلان ولد في هذا النجم سيكون شقيا وهذا سيكون سعيدا إلى آخره. ومنه الاستسقاء بالأنواع الذي بعده، ينسب المطر إلى النجم، أن النجم هو الذي أنزل المطر وبفضل هذا النجم. سؤال: ما حكم الاستسقاء بالأنواع؟ والمراد بالأنواع النجوم، لأنها تظهر في كل 13 يوما نجم ويسقط نجم، فهي نجوم يعرفها العرب، في كل شهر يظهر نجمان، نجم في كل 13 يوم يظهر نجم ويغيب نجم. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كانوا ينسبون المطر إلى النجوم، مطرنا بنجم كذا، ويقصدونه مؤثرا لوجود المطر. إذا قصده مؤثرا لوجود المطر فهو كفر أكبر، حيث جعل النجم مدبرا ومؤثرا في إنزال المطر، ولذلك جعله مقابلا بقول من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، والآخر قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسب الفضل إلى الكوكب. فلو قال مطرنا في نجم كذا يقصد الوقت ولا يقصد تأثيرا ولا سببية، فما الحكم؟ الله عبد العزيز، يجوز ذلك، فإن الله عز وجل قد جعل للمطر مواسم، فيقول مطرنا في وقت كذا يقصد في وقت حلول ذلك النجم، وتركه أولى حتى لا يحصل الظن بأنها سبب أو بأنها مؤثرة. ومن قال مطرنا بكذا بنجم كذا هو يقصد السببية ولا يقصدها مؤثرة بنفسها كما كان يفعله الجاهلية، يكون شركا أصغر، حيث جعل سببا ما ليس بسبب شرعي ولا قدري، فالنجم ليس بسبب، الله عز وجل هيأ أسبابا للمطر يدبرها كيف يشاء، الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة، يرسل الله الريح وتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، وذلك ينزل الله المطر في غير أوقات النجوم التي اعتاد الناس منها المطر، ويمنع الله المطر في وقت حلول النجوم التي اعتاد الناس فيها المطر، والله على كل شيء قدير. فكم من أزمنة كثيرة وسنوات متتالية يمنع الله المطر في نفس النجم الذي اعتاد الناس نزول المطر فيه، وكم من أزمنة ينزل الله المطر في أوقات ليس في لم يعتد الناس نزول المطر فيها في نجوم أخرى، وهذا يكذب من نسب المطر إلى النجوم سواء على سبيل التأثير أو على سبيل السببية. والذي لا يدخل في التحريم هو من نسب المطر إلى الوقت، يقول مطرنا في وقت كذا لا يقصد سببا ولا تأثيرا، فهذا ليس بمحرم ولكنه لفظ مشابه لأقوال أهل الشرك، فيجب أو أقل الأحوال يستحب الابتعاد عنه، لا سيما حرف الباء حيث يستخدم الباء للسببية أكثر من استخدامه للظرفية. قال سؤال: ما حكم الطيرة؟ ويدخل أيضا في التنجيم وفي هذا الأمر المحرم ما يقرأ في وسائل التواصل وفي الإنترنت من مطالعة في النجوم، يدخل في هذا وفي الباب الذي قبله التنجيم، وهو أن يقال ما هو النجم الذي ولدت فيه، قال في شهر كذا، ويقال هذا الشهر هو يكون في نجم كذا، إذن ستكون سعيدا، سترزق كذا، سيكون شجاعا، سيكون بخيلا. بعض الناس يقرأ فيها وقد يصدق بعضهم عياذا بالله، فلا يجوز ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخلق في وقت كل نجم السعيد والشقي والقبيح والحسن والشجاعة والجبان والبخيل والكريم، كل نجم الله يخلق فيه ما شاء. لا تصدقوا هذا فهو من أعمال الكفار. فتلك المسميات الأسد والعذراء والعقرب إلى آخره هي أسماء نجوم، البرج إلى آخره، تلك هي أسماء نجوم، وهو المقصود الوصول إلى هذا المعنى كهانة وتنجيم. قال سؤال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ أولا، الطيرة معناها التشاؤم وترك العمل، ترك العمل تشاؤما من شيء، سواء من أيام أو من أقوال أو من أفعال. فيسمع كلمة فيترك العمل، كلمة يراها شرا ترك العمل، أو يرى فعلا يترك العمل. إذن التشاؤم بأعمال أو أقوال، بأفعال أو أقوال أو أيام، يترك العمل من أجلها. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. نسب بقول طائرهم أي ما يتشاءمون به، أي الشر الذي وقع بهم هو من الله. ألا إنما طائرهم عند الله، أي الشر أو المصيبة التي حلت بهم من الله. وهم سببها، ولذلك في الآية الأخرى طائركم معكم أي شركم من قبل أنفسكم، أنتم تسببتم به. فنسبته إلى الله نسبة خلق، ونسبته إليهم نسبة تكسب وتسبب. طائركم معكم أي أنتم تسببتم به بإعراضكم وعدم الاستجابة للأنبياء، فأصابكم الشؤم بعدم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقول ولا طيرة نفي لهذا للتطير أنه لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. وما منا إلا أي يأتي الشيطان ويلقي في قلبه شيئا من التشاؤم، والموحد الموفق يذهبه بالتوكل ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى ذلك ويتوكل على الله فيذهب الله من قلبه ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالشيطان حريص على أن يوقع في قلبك التشاؤم. كم من طالب علم تشاءم من هذا الخير وترك طلب العلم وهو من قبل الشيطان، جعله يتشاءم لأنه ضيع نفسه، ومن أين الرزق ومن أين الولد ومن أين الزوجة ومن أين كذا وكذا حتى يترك الخير. هذا شيء من التشاؤم، يترك طلب العلم ويترك الخير خوفا على الرزق إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فيه ضعف، ولكن الطيرة المعروفة هي على هذا الحال، تجعلك تمضي في الخير أو تترك، تردك عن فعل الخير بسبب شيء ليس بسبب من الأسباب الشرعية ولا القدرية، فأصبح ورأى وجها قبيحا فترك طلب الرزق في ذلك اليوم، ترك العمل تشاؤما بالصورة التي رآها، خرج من منزله فطار الطير جهة الشمال فقال يوم شؤم، فرجع وترك العمل، رده ذلك عن حاجته. وهل يدخل في الطيرة أنه يمضي في أمره وهو قلق وهو خائف ينتظر متى يقع في الشر؟ الظاهر أنه فيه شيء من الطيرة، وإن كان دون ذلك فيه شيء من الطيرة. الذي يخلص من الطيرة بالكلية هو الذي يمضي واثقا بربه لا يلتفت إلى ذلك ولا قلق في صدره، متوكلا على الله جل وعلا يرجو من الله الخير. إذن حتى الذي يمضي وهو قلق في قلبه حرج في صدره حرج متى سيحصل له الشر، يتوقع وقوع الشر، فهذا واقع في الطيرة لأنه التفت إليها ولو لم يكن مثل الذي ترك العمل، ولكن أيضا أصابه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فيه ضعف أيضا ذكرناه في كتاب التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل. يتفاعل بالخير. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمات طيبة فيها توحيد لو قالها الإنسان حتى ولو لم يثبت الحديث، سواء في الحديث الأول أو الثاني، هي كلمات فيها توحيد. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، أي ولا شر إلا ما قدرته، ولا إله غيرك. وأيضا الدعاء الثاني، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمات مباركة، كلمات توحيد يجوز أن يتلفظ بها الإنسان متى ما شاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.